بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله يا بني إسرائيل الآية تقدم الكلام على نظيرتها. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، والتي تليها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عادل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، تقدم نظيرها في أول ما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعمه وما جرى منهم من وقائع وأحداث. في ختام ذلك، أي في ختام ما ذكره الله مما يتعلق ببني إسرائيل، عاد إلى تذكيرهم بما ابتدأ به الحديث معهم، وذلك في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد ذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمه على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين، وذكرهم بنعمه أيضا على لسان موسى. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وهم بنو إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذا تفصيل للنعمة التي ذكر الله تعالى بها بني إسرائيل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. وكذلك بين جل وعلا ما خصهم به، فقال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فهذا كله تذكير وذكر تفصيل للنعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل. وبه يتبين أن النعمة المذكورة في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تشمل النعم الدينية والدنيوية. والله تعالى يحب أن يذكر عباده نعمه، ولذلك ذكرهم بنعمه جل في علاه في مواضع كثيرة من كتابه، لأن ذكر نعمه من شكره، فمن ذكر نعم الله شكره. والغفلة عن نعمه قصور في شكره جل في علاه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم فيما يتعلق بقوله وأني فضلتكم على العالمين أن التفضيل هنا لا يلزم منه تفضيل بني إسرائيل على أمة الإسلام، وذلك أن هذا التفضيل المذكور لبني إسرائيل هو قبل وجود الأمة، وما كان قبل وجود الأمة فلا يدخل في التفضيل المذكور، إذ المعدوم ليس بشيء حتى يفضل عليه غيره أو يذكر في المفاضلة. واضح؟ هذا وجه. وجه آخر وهو صحيح أيضا أن يقال إن التفضيل المذكور هو ذكر فضيلتهم على الأمم من بعض الوجوه، ومن ذلك أن الله جعل فيهم أنبياء، وهذه ليست لأمة غير بني إسرائيل، والتفضيل في وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوه. وبالتالي لا يشكل في هذه الآية أن أمة الإسلام أفضل الأمم كما دل عليه الكتاب والسنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك في الحديث في المسند: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله، أي تكملون عدد 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. وقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ذكر في هذه الآية انتفاع الإنسان بغير عمله يوم القيامة، ونفى كل نفع يصل الإنسان بغير عمله يوم القيامة من أي وجه كان، فنفى ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي يعني لا تغني ولا تكفي. والثاني: ولا يقبل منها عدل، وفي الآية السابقة قال: وتنفعها شفاعة، يقبل منها عدل يعني فداء. والثالث: ولا تنفعها شفاعة. والافتكاك من الشر يسلك فيه أربع طرق: الطريق الأول أن تأتي بمن يغني عنك، تأتي بأحد مكانك. الثاني أن تفتدي ببذل مال لتفتك من الورطة أو العقوبة. الثالث أن تبحث عن إيش؟ عن من يتوسط لك في دفع ما تكره. الرابع أن تبحث عن نصير يدفع عنك ما تكرهه ممن قصدك بالمكروه. وكل هذه منتفية. فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فلا يمكن أن تقدم نفس مقابل نفسك للافتكاك من العذاب، ولو كان أقرب الناس لك. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فلا يمكن أن يقدم الإنسان ولده ليفتك من العذاب يوم القيامة، ولا الولد يقدم والده ليفتك من العذاب يوم القيامة. فلا تجزي نفس عن نفس شيئا. الثاني الشفاعة. الثالث الفداء. الرابع المدافع الناصر. وكلها منتفية. وتقدم معنا أن التقوى في القرآن جاءت مضافة إلى ثلاثة أمور. هنا التقوى المأمور بتقوى ما هو؟ واتقوا يوما، يوما ثم قال لا تجزي نفس عن نفس، وصف لليوم وبيان. فالمتقى هنا إيش؟ إيش المتقى؟ الذي أمر باتقائه ما هو؟ ما في عمل صالح. واتقوا يوما، المأمور باتقائه اليوم. والتقوى في القرآن ترد على أوجه: الوجه الأول الأمر بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الوجه الثاني الأمر باتقاء عذاب الله ومكانه ومنه قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار، النار هي العذاب وهي موضعه، ويأتي الأمر بالتقوى، وهذا الوجه الثالث اتقاء زمن العذاب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فالمتقى هنا هو الزمان وهو يوم القيامة. ومنه قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فهذه معاني تقدمت الإشارة إليها وناسب إعادتها في هذا الموضع. قال بعد ذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم، قوله وإذ ابتلى أي اختبر، والعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكر، أو قوله إني جاعلك. وقوله بكلمات قيل هي مناسك الحج، وقيل خصال الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. وقيل هي 30 خصلة، 10 ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون، وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات، وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين. وقوله فأتمهن أي عمل بهن. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، ابتلى أي اختبر. قوله وإذ يعني واذكر زمنا، كما تقدم في معنى إذ، وأن هنا بمعنى وقت وزمن. أمر الله رسوله بأن يذكر وأن يذكر بوقت ابتلاء إبراهيم ربه بكلمات. من المبتلي والمبتلى؟ المبتلى إبراهيم عليه السلام، والمبتلي هو الله عز وجل. وقدم هنا ما حقه التأخير لوضوحه، وإلا فتقديم المفعول على الفاعل لا يسوغ إلا فيما إذا لم يكن ثمة لبس، فإن كان هناك ما يمكن أن يلتبس به المعنى لم يصح التقديم. مثل ابتلى موسى عيسى، هنا ما يمكن أن نعرف من المبتلى ومن المبتلي، فيتعين أن يكون الفاعل هو المتقدم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الربوبية هنا ربوبية خاصة، ربوبية خاصة تقتضي العناية والإكرام وسائر ما تقتضيه الربوبية بمعناها الخاص، لأن الربوبية تأتي بمعنى عام وتأتي بمعنى خاص، فالخصوصية فيها مزيد عناية ورعاية وولاية لا توجد في العامة. بكلمات، قال المفسر في الكلمات قيل هي مناسك الحج، هذا القول الأول. الثاني هي خصال الفطرة، هذا القول الثاني. الثالث هي 30 خصلة، وذكرها تفصيلا. والصواب أن الكلمات هنا جميع ما شرعه الله لإبراهيم، والمقصود بالكلمات هنا الكلمات الشرعية الدينية، فيشمل كل ما شرعه الله لإبراهيم من الشرائع ابتلاه الله به فأتمهن، أي أتى بهن على وجه كامل كما أمر. ولهذا قال الله في وصف إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، وفيش وفى بما أمره الله تعالى به. فقوله تعالى فأتمهن هو المراد بقوله وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله تعالى به. وبهذا بلغ إبراهيم عليه السلام الإمامة، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك، هذا بيان الأجر والجزاء المعجل للعمل بما تقدم. فالذي تقدم هو عمل إبراهيم بالشريعة كما أمر فأتمهن، والجزاء العاجل إني جاعلك للناس إماما، أي محلا للاقتداء والائتساء وهذا الذي شهد الله به لإبراهيم عليه السلام أنه جعله إماما، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما يؤتم به. وسمي الإمام أمة لأن الله جمع فيه ما تفرق في غيره من الخصال، هذا مناسبة تسمية من كان إماما بالأمة، أي جمع الله فيه ما تفرق في غيره من خصال البر والخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى إني جاعلك، هذا جزاء أجر ما تقدم من عمل إبراهيم لما أعطاه الله تعالى ما أعطاه من الإمامة، سأل الله المزيد، قال ومن ذريتي، سأل إبراهيم الإمامة في ذريته أن يجعل من ذريته أئمة، يقول ومن ذريتي، قوله ومن ذريتي استفهام أو رغبة، يعني وجهان، إما أن يكون استفهام أي أن إبراهيم سأل وهل هذا في ذريتي أو رغبة، كما ذكرنا أنه سؤال وطلب أن يجعله في ذريته، والذي يظهر والله أعلم أنه رغبة وطلب في أن يجعل الله في ذريته أئمة. نعم. وقوله عهدي الإمامة، الإمامة عندك؟ الإمامة نعم. نعم. وفي نسخة الأمانة. نعم في نسخة الأمانة نعم. قوله عهدي، العهد هو الميثاق، وفسره هنا بالإمامة، قال لا ينال عهدي أي ميثاقي وما وعدت به وعدا مؤكدا، لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، الفعل ما هو؟ العهد والظالمين، العهد والفاعل، لا ينال عهدي الظالمين، أي أن ما بشرتك به من الإمامة لا يكون للظالمين، لا يصل إلى الظالمين، فالظالمون خارجون عن عهد الله عز وجل. والظلم هنا المقصود به الكفر والشرك في أعلى صوره، كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وكما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فقولوا لا ينال هذا الظالمين أي لا ينال هذه الإمامة من وقع في الشرك أو الكفر، وينقص العهد بالإمامة بقدر ما يكون مع الإنسان من الظلم، فكلما زاد ظلما نقص نصيبهم من الإمامة، وكلما كمل الديانة زاد نصيبهم من الإمامة، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إيش لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل الله تعالى طريق الإمامة في الخير والتقى والهدى والصلاح الصبر واليقين، جعل الله إياكم من أئمة الهدى. وطلب الإمامة مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، ولذلك كان من دعاء عباد الصالحين من دعاء عباد الله الصالحين أنه واجعلنا للمتقين إماما، لكن هذه إمامة لا ليس فيها مصالح دنيوية، هذه إمامة في الخير والسبق والصلاح والهدى، وهذا ما ندب فيه المؤمن إلى المنافسة في الخير، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. قوله مثابة اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. وقوله واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، وبالكسر واتخذوا أمر لهذه الأمة، وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله اذكروا نعمتي وهذا بعيد. وقوله مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة، وقيل المسجد الحرام. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا بيان لوجه من أوجه إمامة إبراهيم عليه السلام، وهو أن جعله الله تعالى مقامه موضعا للعبادة ومكانا للاقتساء به والاقتداء. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت، البيت اسم للكعبة، فإذا أطلق في كلام العرب البيت فلا ينصرف إلا إلى الكعبة المشرفة. فقول وإذ جعلنا البيت، الألف واللام هنا للعهد الذهني، وهو ما في أذهان الناس من أن المراد بالبيت الكعبة المشرفة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي موضعا للرجوع، من ثاب إذا رجع. قال: مثابة اسم مكان، من قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام، بل زمنا بعد زمن، وليس عاما بعد عام، لكن عاما بعد عام على وجه الفرض والوجوب، وإلا قصده للعمرة والزيارة على مدار الأيام والليالي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وموضعا للأمن. والأمن هنا نوعان: أمن قدري وأمن شرعي. أمن قدري قبل الشريعة، وأمن شرعي بعد أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من النور والهدى ودين الحق. فكان الجاهليون يعظمون البقعة حتى يرى الرجل قاتل أبيه ولا يتعرضه بسوء، هذا تأمين شرعي أو قدري. قدري لأن الله قذف في قلوبهم تعظيم هذه البقعة، فهو تعظيم كوني، أمن كوني قدري. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة فإن التأمين فيه شرعي، لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد، كل هذه أحكام شرعية أمن الله بها هذا البيت، فتأمينه شرعا. ولذلك لو قال قائل: طيب ما نشاهده من اعتداء؟ هذا لا يخل بالأمن الذي ذكره الله تعالى، لأنه بعد فتح مكة كان التأمين شرعيا لا قدريا، فيقع ممن يصل إلى البيت اعتداء، يقع ظلم، يقع ما يخوف، لكن ذلك بفعل الناس الذي نهاهم الله تعالى عنه، فحجزتهم الشريعة، وقبل الشريعة الذي حجزهم ما قدره الله وقذفه في قلوب الخلق من التأمين. فقوله وأمن يشمل نوعي الأمن، الأمن إيش؟ القدري والأمن الشرعي. قال: ومن ذريتي، نعم، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا أي صيروا، قال إخبار عن المتبعين لإبراهيم، هذا إذا كان خبرا، واتخذوا، واتخذوا هذه قراءة، وإذا كانت أمرا يقول وبالكسر أمر واتخذوا، ففيها وجهان: اتخذوا خبر عمن اتبع إبراهيم، واتخذوا أمر، وكلاهما صالح. والذي دل عليه القرآن فعله صلى الله عليه وسلم أنه امتثال للأمر لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما فرغ من الطواف وذهب صلى ركعتين. ويصلح أن يقول واتخذوا لأنه اقتداء بمن اتبع إبراهيم وتنفيذ للخبر الذي تضمنه القرآن، فالخبر لا ينافي الأمر، الخبر لا ينافي الأمر، بل هو أمر وزيادة، هو أمر وزيادة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله اذكروا، وهذا بعيد. والذي يظهر أنه أمر لإبراهيم وأمر لكل من سار على طريقه وأتم به. قول مقام إبراهيم، قال هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة، وقيل المسجد الحرام، وقيل كل المواضع التي وقف فيها إبراهيم متعبدا لله عز وجل، وهذا أوسع الأقوال، وهذا أوسع الأقوال وأصوبها فيما يظهر، لأنه يشمل كل ما ذكر في تفسير الآية. فقوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى أي مكانا للعبادة، هذا المقصود بالمصلى، أي مكانا للتعبد والصلاة، ويشمل هذا مقام إبراهيم الحجر الذي قام عنده، فيكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بالفعل للآية، ويشمل أيضا الذهاب للصفا والمروة، ويشمل أيضا الوقوف بمنى وعرفات ومزدلفة، كل هذه من المواضع التي قام فيها إبراهيم عليه السلام للعبادة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مكانا للعبادة. نعم. قوله وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية، وقوله طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة، كقوله تعالى أسس على التقوى، وقيل المعنى طهراه من عبادة الأصنام. وقوله للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر. وقوله والعاكفين هم المعتكفون، وقيل المصلون، وقيل المجاورون من الغرباء، وقيل أهل مكة، والعكوف في اللغة اللزوم. قوله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا أي وصينا، وهو ميثاق مغلظ، إلى إبراهيم وإسماعيل أي أخذنا عليهم عهدا وأوصيناهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إبراهيم هو الإمام الذي جعله الله تعالى إماما للناس، وإسماعيل ابنه وهو رسول كريم. إبراهيم رسول ولا نبي؟ إبراهيم وعليه إسماعيل رسول أو نبي؟ وكان رسولا نبيا، نص القرآن. إسماعيل عليه السلام رسول النبي بنص القرآن كما في سورة مريم، إنه كان رسولا نبيا، وهو مرسل إلى من كانوا في جوار البيت من القبائل النازلة من جرهم وغيرهم. قال جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، قال طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة، طهر بيتي أي ابنياه بناء خالصا لله لا يبتغى به غير وجهه، هذا المعنى. وقيل المعنى طهراه من عبادة الأصنام، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية شاملة لذلك كله، لأن الطهارة التي أمر الله بها لبيته نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية بإبعاده عن كل شرك يكون فيه أو عنده، يكون فيه أو عنده، فيه بأن يعلق عليه الأصنام والتصاوير وما يعبد من دون الله، وعنده بأن يدعى غير الله تعالى عند بيته، فهذا من التطهير، وهو من أعظم صور التطهير. ومن تطهيره حسا أن يجنب كل ما يكون من قذر وأذى. وقد جمع الله تعالى ولله الحمد في هذا الزمان، في زمن الدولة السعودية، التطهيرين على أكمل ما يكون، فليس في البيت ما يعبد من دون الله ولا يعظم سواه، هذا من جهة التطهير المعنوي. وأما التطهير الحسي فبهذه الجهود الواضحة الجلية التي يشهد فيها تطهير البيت على مدار الساعة بإزالة كل ما يقذره أو يدنسه. فنحمد الله تعالى على ذلك، نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يبذلونه في تطهير هذا البيت العظيم. طهر بيتي، ثم ذكر لمن يطهر، فذكر الطائفين والعاكفين والركع السجود، وهم العباد بجميع صور عباداتهم. هذا الجامع لهؤلاء أنهم أهل عبادة وطاعة، وهذا من إكرام الله لأوليائه وعباده الصالحين أن أمر بتطهير بيته وتهيئته لهم. الطائفين ذكر فيهم قولين، القول الأول الوافدون من غير أهل مكة، وهو من طاف بالشيء إذا مر به، والقول الثاني أنهم من يطوف بالبيت تعبدا لله عز وجل. ومن هذا أخذ العلماء أن أفضل العبادات التي تكون في البيت وتختص به الطواف، لأن الله قدمه في ذكر قائمة العبادات التي تكون عند البيت. فأفضل عبادة، وهذا محل اتفاق، أفضل عبادة يتعبد الله تعالى بها بعد الفرائض عند البيت الحرام هي الطواف بالبيت، لأنه عبادة لا تكون إلا في هذا الموضع، ولهذا قدمه الله تعالى على غيره. الطائفين قال والعاكفين، أي المقيمين فيه الملازمون له سواء كانوا من أهله أو من غير أهله. والركع السجود، أي أهل الركوع والسجود، وهم المصلون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نقف على هذا.